والسلام كانت هي حلم الجميع. كيف أترك مشاعري وأجعل السلام يضيع؟ قوتي عظيمة أسخرها بالأفعال لا بالكلام، ولا أحد يعلم أني بطل شرير في الظلام. لم يكن هناك وقت، لم يكن هناك خيار، أجبرت على فعل ذلك مع أن قلبي يحرق النار، وبقيت أعيش الدور وأنا كنت الملام. محاط بالآلام، غرقت في الظلام وقد وعدني بعقاب. تجسدت الآلام لتصنع مني غراب. قل لي ماذا أفعل حتى أبقي السلام؟ لوقت للكلام، الحل هو الإعدام. سوف أكون هنا، أعلم أنه قادم إلي. حاولت أن أحميه ويرد غضبه علي. أرواح تلاحقني عندما كنت على قيد الحياة، ماذا سأقول لهم عندما أراهم بعد الممات؟ ودخلت في هذا الوضع أعيش بين الظلمات. عقلي هو ما يعمل لكن لا يعني أنا قلبي مات. نضحي بالقليل حتى يعيش الكثير. قمت بفعل الأمر وسببت لعالة التدمير. قرية السلام كانت هي حلم الجميع. كيف أترك مشاعري وأجعل السلام يضيع؟ قوتي عظيمة أسخرها بالأفعال لا بالكلام، ولا أحد يعلم أني بطل شرير في الظلام. وحيد في هذا العالم موجود لكني لست موجود. بقيت أمثل شخصا آخر حتى تخطيت الحدود. كنت شريرا لك أمامك في هذه الحياة، حتى تأخذ عيني ولا تحزن بعد الممات. وأكمل في طريقي كأني أعيش في كابوس. أردت العيش معك لكن على مشاعري أدوس. هل تعلم كمية الدم لو أن الأوتشيها لم تنهار؟ حرب وقتل وهم وسفك وجراح ودمار، وأطفال ولم تموت من كلا الأطراف. لا تسأل وسيف على رغبتي بلما لم أخاف. جعلتك ترى ذلك بأم عينيك حتى تكرهني وتقوى تحمي نفسك بيديك. ضحيت بنا لأجل سلام الجميع، عدي بعد أن تفهمني أنك لن تضيع. قرية السلام كانت هي حلم الجميع. كيف أتركم